بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحن قرأنا طائفة من الروايات المتعلقة بأخبار الطرح، لأن قلنا بأن أخبار الطرح على أحكام وطوائف. الطائفة الأولى التي تقول زفرة، طيب، أو لم نقله أو لا تقبلوا علينا، هذه مر الحديث عنها، سبق الحديث عنها وعن بعض ما يرتبط بها. عندنا قسم آخر من أخبار الطرح فيه لسان ثاني غير هذا اللسان. يمكن طبعا أن ينظر إلى أخبار الطرح بصورة مجملة بلا تقسيم، ولكن تقسيمها أفضل وأولى، بأنه يركز البحث. عندنا فئة ثانية التي تتكلم عن الفئة الأولى، قلنا شنو؟ قلنا الفئة الأولى التي يظهر منها احتمال حضور مخالف للكتاب. تقول لو كان هناك احتمال حضور مخالف للكتاب كيف تتصرف؟ سيكون مخالف للكتاب زخرف، لن نقله، لا تقبلوا علينا. أقعدنا الآن طائفة ثانية من الروايات تقول بأن العمل بالرواية متوقف على أمور أو على أمر، وهو موافقة الكتاب. شوفوا ده، تلاحظوا، شوفوا هو المؤدى واحدا لكن اللسان يختلف. أنا يهمنا أن نتوقف عند اللسان الوارد في الروايات لأن له معاني، ولهذا نحن توقفنا عند اللسان السابق عندما قال زفروف ما خالف. شنو معنى المخالفة؟ قال لا، لم يوافق أو لا يوافق أو لا يصدقه. ها؟ قلنا بأن هذا اللفظ شنو معناه؟ المخالفة شنو معناه؟ والموضوع هذا هو اللسان. الروايات قالت هناك يخالف مثلا، اللسان هذا المخالفة شنو معناه؟ ولهذا هناك بحثنا، قلنا المخالفة تشمل مخالفة العمومات، تشمل مخالفة المقاصد، تشمل العموم والخصوص مطلقة، والعموم والخصوص من وجه، أم هو المخالفة الكلية؟ شنو نفهم من اللفظ؟ لهذا احنا نقسم الروايات الى اقسام، لان كل قسم فيه لسان. بعض الاحيان الانسان يمكن حتى القسم السابق اللي احنا قلنا يمكن حتى هذا القسم القسم الاخر صح ولا لا؟ لان قسم منا ايضا قال زخرف، تتذكرون زخرف؟ لو نرجع قسم قال زخرف وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. كم رواية عندنا قالت الشكل لا يوافق كتاب الله، لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. شنو معنى لا يوافق هذه اللي اتكررت فيها كم الرواية؟ طيب مثلا رواية ثانية، الرواية هنا قالت لا يوافق، روايات عندنا قالت وما جاءكم يخالف كتاب الله. هذه يخالف كتاب الله يعني شنو؟ مثلا ولا تقبلوا علينا ما كل حال عدم الموافقة وعدم عدم الموافقة عفوا والمخالفة، وعندنا لا يصدقه كتاب الله عدم التصديق. احنا كنا نقدر نقسم الروايات، روايات تقول يخالف، روايات تقول لا يوافق. هذا هو ماذا؟ المخالفة هي على الموافقة والموافقة هي على المخالفة او لا، او ان كل واحد له ضلال. ثانيا لا يصدقه ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو زخرف. لا يصدقه يعني شنو؟ هل هي معناها المخالفة وعدم الموافقة أو شنو؟ أو إليها ظلال؟ يمكن نقسمها أيضا لا أقسم، بس بعض الأحيان الأصولي أو الفقيه يستقرب يعني باللسان، هذا اللسان متشابه هو ما خالف هو المقصود بلم يوافق او لا يوافق، وهو المقصود بعدم التصديق. لسان واحد، هذه اللسان واحد جاءوا بها من اي جهه؟ قالوا ان هذه الروايات يظهر منها ان هناك مخالف في موجود روايه مخالفه، صح ولا لا؟ يعني هذه الطائفة من الروايات الأولى تحتمل وجود مخالف، فتقول شنو؟ المخالف هذا الزخرف، لا تقبلوا علينا، لم نقبل. من هالجهة يعني نظروا إليها من هالجهة، مو من تعدد الموافقة والمخالفة وعدم التصديق، وإن كان إلى أثر هذا. روايات اعتبرت ان هناك روايات معينه جاءت مخالفه، هذه طائفه من الروايات المتعلقه بالصرح. عندنا طائفه ثانيه من الروايات المتعلقه بالصرح. طائفه ثانيه شنو هي اللي الان ناخذها؟ وهي الروايات التي تضع شروط للعمل بالأخبار يعني بالرواية. يقول إذا بتعمل بها الرواية اعمل بها بشهر. يقول إذا جاءكم يعني أنا بقرأ رواية بس معناها أشهر، إذا جاءكم الخبر عنا فاعملوا به بشهر أن يكون موافق لكتاب الله، ها؟ أو عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله. إيش كده يعني وضعت شرط، الشرط هذا هو الموافقة لكتاب الله. لاحظ الروايات التي تقول ما وافق كتاب الله، ها؟ أو ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف. هي نفس الرواية نفس المعنى. هنا تقول أيضا الروايات أنه اعملوا بالرواية إذا كانت موافقة لكتاب الله وعليها شاهد وشاهدة. صح ولا لا؟ ولكن تلك احتملت ورود خبر مخالف، هذا ما هي في سياق الاحتمال احتمال صدور خبر مخالف، وانما في سياق الحديث عن شروط العمل بالاخبار. لكن مؤداها انه اذا ما عليه شاهد لا شاهدان من كتاب الله ولم ينص كتاب الله لا تحمل وجود. شوف انا نشوف الروايات، عندنا رواية رواه الحليمي رحمة الله عليه في كتاب القضاء أبواب اتفاق القاضي، قال في السند: وعن محمد بن يحيى، هو يروي الحليمي محمد بن يعقوب رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى مقصود محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل، وهو شيخ من مشايخ الكليني. عن عبد الله بن محمد، وعبد الله بن محمد هنا وعبد الله بن محمد الحجال، وهو ثقة. عن علي بن الحكام، وهو ثقة. عن أباء بن عثمان، أباء بن عثمان أكو كلام فيه لكنه لا يرسم إليه، يعني اتهم بأنه طفحي، لكن حتى لو اتهم بأنه فطحي ما ورد في الكشي عنه ساعة في اعتماد الروايات. وحتى لو قبلنا القول بأنه فطحي فغاية ما سنقول أن الرواية موثقة، لا نقول صحيحة لكنها موثقة، لأن فيها رجل راوي من غير الإمامية الاثنى عشرية شيعي لكنه شيعي فطحي ولكنه ثقة، وتكون الرواية موثقة له، فلا فرق أنها بين الصحيح والموثق. ولهذا بعض العلماء عبروا عن الأستاذ نبيل الصادق، عبر عن الرواية قال الموثق كالصحيح. والبعض يعتبر الرواية صحيحة من البداية، لأن ما اتهم به العلامة الحلي رحمة الله عليه هذا الرجل من كونه فطحيا قالوا لا يرسم إليه، بالذات بعد تصريح من بعد تصريح الكشي، لأنه عده من أصحاب الإجماع. كشي ذكر مجموعة من أصحاب الإجماع عندنا المتفق عليهم 18، فهم الذين أجمعت العقابة، يعني الطائفة الشيعية أجمعت العقابة على تصحيح ما يصح عنهم، على تصديقهم وعلى تصحيح ما يصح أو ما يصح عنهم. طيب، واحد منهم هو شوف كيف ذكر في كتب الرجال الصريح الإسلام، شوف الشيخ استعرض شنو قاله الذي قاله: أبان بن عثمان الأحمر البجلي أبو عبد الله مولاهم أصله كوفي، وكان يدخلها تارة والبصرة أخرى، وقد أخذ عنه أهلها، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام وما عرف من مصنفاته إلا كتابه الذي يجمع المبدأ والمبعث والمغازي والوطاق والتقيف والرجاء. ما ذكر أنه الثقة أو غير ثقة. طيب هو وعدم ذكره أنه ثقة أنه ليس بثقة في كتاب الطهرات. ننظر ليش يعني كتاب الطهرات مو محدود للحديث عن الرجال وإنما عن كتب الرجال. الشيخ الطوسي عند كتابه عند كتاب الرجال وعند كتاب الفهرس. الفهرس مخصص للكتب ذكر فيه كتب رواه الحديث. وأما بالنسبة إلى كتاب الرجال فذكر فيه ما يخص الرجال بأنفسهم أنه ثقة أو غير ثقة. وهذه العبارة وردت في الفهرس. شوف النجاشي شو يقول النجاشي. قال أذان ابن عثمان الأحمر البجلي مولاهم أصله صوفي كان يسكنها طاربا بطرة عراء وقد أخذ عنه أهلها. نفس عبارة الشيخ الصوفي. المفروض الشيخ الصوفي يكون ماخذ من عنده يعني من عند النجاشي. وأكثر الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام رواه أبي عبد الله وأبو الحسن عليهم السلام. له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاق والرجاء. ما قال عنه أيضا ثقة أو غير ثقة. معنى ذلك أنه متوقف في وثاقة الرجل. ولكن الكشي ذكره من بين أصحاب الإجماع يعني الذين أجمعوا في العطار على تصحيح ما يصح عنه. وهو من أصحاب الإجماع ولهذا كونه من أصحاب الإجماع مفروض من وثاقته. ولهذا ذكر بعضهم وهذا مذهب الشيخ الكبير رحمه الله عليه أن إذا واحد يعني أكو عنده مبنى رجالي وهو معروف بالمعاريف المعاريف شنو يراد منها؟ المعاريف يعني الأشخاص الذين رووا كثيرا عن الإمام أو عن الإمام مباشرة أو عن الإمام بالواسطة. ولكن علماء الرجال ما تكلموا فيهم لا سلبا ولا إيجابا لا قالوا ثقة ولا قالوا ضعيف. كل هذا هذا أخذ من أسماء. طيب الشيخ التوحيد يقول هذا دليل على أن وثاقته مفروغ منها وإلا مو من دأب ولا من عادة علماء الرجال أنهم إذا مروا على إنسان كثير الرواية يسكتون عنه. عادة يتكلمون عنه يقولون ثقة ويقولون ضعف إذا كان كثير الرواية. فإذا سكتوا عنه دل ذلك على وثاقة هذا الرجل وأنه ما في داعي أصلا يكتبون أنه ثقة. مثل من هو مثل إبراهيم بن هاشم أبوه صاحب التفسير المعروف التفسير على ابن إبراهيم القمي مثل القمي أبوه ما أحد وثقه أصلا ما أحد قال عنه ثقة. ولكنه يروح إلى الكوفة يروح إلى منطقة حساسة وهي قوم في ذاك الزمن اللي ما يقبلوا أي رواية ويروي روايات الكوفيين ويأخذوها من عندهم ثم يتكلمون حولها. فردوا كم واحد رووا أخبار الضحاك فردوا محمود بن محمد بن عيسى الأشعري القومي فشلون يصلي هذا؟ غير ذلك أن علي بن إبراهيم القومي أغلب روايته شوفوا في الكتاب غير الكتاب كله عن أبي يرويها. هل يمكن أن يروي عن أبي روايات وهو الثقة الجليل في الريح الصناعة هذه واللي يقول في كتابه التذكير أنه ما رواه إلا عن ثقات بعدين قبوه هذا العمل، لكن علماء رجعوا ثلاثين ما قال لا تقال هذا العمل ضعيف، قلت هذا العمل مكروه منا ما يحتاج أن أوثقه الرجل هذا. هذا هو رأي الشيخ التبريزي والبعض ينقشه طبعا، بعض الخارج يتحرك لقوم عندهم كلام في هذا المبنى. ترى كل هذا المبنى أقول هذا المبنى ينطبق على مثل هذا الرجل بمقدار، يعني بمقدار ينطبق عليه، وإلا عده من أصحاب الإجماع. هذا توثيق، أيما توثيق هذا فوق رتبة التوثيق الصحيح أن يعد من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الأصابع على ما يفهمهم ما يفهمهم. لكن العلامة قال شوف يقول هذا ما يقول وما ورد عن العلامة ومن تابعه من أن أذان ابن عثمان كان فطحيا لا يؤول عليه ولا يعلم مستنده. وقال ابن داود في رجال أيضا وقد ذكر أصحابنا أنه كان معروفيا وهو بالضعفاء أجدر. قالوا أن هذا العلم لا يعول عليه. طيب لأن أولا علماء مستند الكلام هذا مهم، لا الكشي ذكر أنه أصول الرجالية، هذا الكشي نجاتي الصوفي، أصول الرجالية الثلاثة المهمة ما ذكرت أنه كان صحيا أو ناوسيا وهم فرقة من فرق الشيعة، ما ذكر. العلامة الحلي ادعى انه فطحي، ابن داود ادعى انه ناموسي، من وين هذا كلام؟ وين المستند؟ وين جبته؟ ولهذا قالوا هذا الكلام فيه نظر. اشكلوا فيه هم جمعوا العلماء يقول لكن تبقى اشكاليه قائمه، لان مثل العلامه وابن داود ما رايحين يذكرونها مثل هذا الامر على الثاني. أكيد عندهم قراهن اللي اتهموا في هذا الفطحية والناوسية، أكيد في قراهن، لكن بالإضافة لما ذكره الكشي في رجاله من عبده أنه من أصحاب الإجماع، ابن قولويه أيضا في كتابه كامل الزيارات روى عنه. طيب روى عنه ابن قولويه، واحنا قلنا لعله هنا تكلمنا مره من المرات ان ابن قولويه في كتاب الثامن للزيارات قال ان هذه الروايات كلها رواها على استقرار، وجملة أيضا من العلماء يقبلون هذا المبنى وجملة يشكلون عليها أيضا. بناء على ذلك قالوا بأن هذا الرجل لا إشكال فيه في اعتماد روايات أذان ابن عثمان، غاية ما هنا سنقول أن الرواية مصدقة، يعني إذا قبلنا كلام العلماء الحلي أو ابن داود بنقول الرواية، نقول أن الرواية موثقة، لكن عبارة ابن داود فيها نظر لأنه قال فهو بالضعفاء أجدر، هو ابن داود فهو بالضعفاء أجدر، لكن ذكرته هنا لثناء الكشي عليه وإحالته على الإجماع المشهور. قل هو أن نقول أنهم الضعفاء لأنه لا الشيخ الطوسي ولا النجاشي والثقوف، بل قيل فيه أنه ناوسي أو غير ذلك أو فضحي، فالقول بأنه ضعيف أو لا من القول بأنه ثقة، لكن كلام الكشي مهم في المقام المعدة هنا أصحاب الإجماع، وابن قولوير ذكره في أسانيده وطرقه إلى أهل البيت. هذا يعني لا أقل في مقام التنجيل والإعذار القول بحجية ما يروي هذا الرجل لم تلعن فيه الله العالم، إلا أنه غاية ما نقول ما سنقول أنه من أنه عفوا أن الرواية بسببه تكون موثقة، وأعتقد أن عبارة الأستاذ الموثقة صحيح عبارة في محلها، أنه حتى لو كان موثق لكن هذا الموثق صحيح، لأن الرواية تكون موثقة بسبب وجود مثل هذا الرجل فيها هي في الحقيقة صحيحة لوثاقة هذا الرجل واعتماد طائفة على رواياته، وأيضا عدم المفروغية من القول بأنه من الصحابة. فإذا عن أذان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعقوب ثقة جليل، فالرواية إذا صحيحة أو موثقة صحيحة أو غاية ما سنقول أنها موثقة. شو الرواية؟ قال وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعقوب في هذا المجلس، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، كيف تعامل الرواية؟ شوف الرواية، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، شوف تكلم عن شروط العمل بالرواية، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، شاهد من القرآن أو من السنة، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، يعني مثلا وإلا فاستأخرت رب وجه لجاءك إذا ما على شاهد لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقيم ما يسأل، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. هذه الرواية. الرواية الثانية موثقة يرويها الكليني عن محمد بن يحيى العطار أيضا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهو ثقة جليل بل وجه من وجوه الطائفة وفقهائها في قمصة، عن علي بن الحسن الثقة الجليل، عن عبد الله بن بكير هذا خير بأنه كان فطحيا، عبد الله ابن بكير شو شو يقول الشيخ الفهرس، قال عبد الله بن بكير فطحي المذهب إلا أنه ثقة، وأيضا الكشي عده من أصحاب الإجماع، فلكونه طبعا هو عبد الله ابن بكير ابن أعين، بكير ابن أعين ثقة، حمران ابن أعين ثقة، زرارة ابن أعين ثقة، ثقة هذا عبد الله ابن بكير ابن أعين رجل ثقة، بس أنه فطح الزمان. طبعا الفطحية أيضا لهون حظهم مو مثل الواقفية، لأن الفطحية بقوا 70 يوم يرجعون في الإمامة إلى عبد الله الأفطح من الإمام الصادق، ولما مات عبد الله الأفطح رجعوا إلى الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم، ومو معلوم أنهم بقوا قائلين بإمامة عبد الله الأفطح عفوا بإمامة عبد الله الأفطح وإنما اكتشفوا أنه ليس إماما ورجعوا للإمام الكاظم، مو أنهم صاروا صار عندهم إمام إضافي يصير عندهم الأئمة 13. ولكن على كل حال بقيت سطحيتهم غمزة في تاريخهم، ومثل الواقفية للواقفية لا وقلوا إلى أن انقرضوا، بعضهم رجع طبعا من الواقفية، هم بعضهم رجع مثل ابن قطان كان واقفيا ورجع. حسن بن علي بن قطان واضح في آخر لحظة من لحظات حياته قال بإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، معناه خرج عن الوقت. ولكن الواقفية على كل حال استمروا في أمرهم وقوت على حالهم لا انقرضوا، في أدنى روايات أنهم إلى زمان الإمام الهادي سلام الله عليه كان عند المناظرات معهم وكلام عليهم. أما بالنسبة للفطحية عبد الله الصح سبعين يوم عاش مع الإمام بعد الإمام بعد الإمام الخالد سلام الله عليه. فهل ذولين رجعوا يعني رجعوا للكاظم هون زين ما بقوا على عبد الله الصح وقفوا رجعوا للكاظم، ولكن هل بقي عندهم إمام عدوا له ولا الظاهر أنه ما كان عدوا إمام انتهى خلاص تاريخه، ولكن بقيت غمزة في حياتهم أنه ليش رجعوا إلى ذاك الوقت. فالرواية هنا موثقة، شوف الرواية ها تم موثقة وإنما فيها أسباب الرواية إلى الآن موثقة، بس اللي بعد عبد الله بن بكير بشوف واحد وعن محمود بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن عبد الله بن بكير عن رجل، من هذا الرجل اللي روى عنه عبد الله بن بكير ما ندريه، لهذا قالوا هذه الرواية ضعيفة، ولكنها مجبورة بالرواية السابقة ورواية أخرى أيضا، لأن روايتين في المقام صحيحة صحيحة. شوف الرواية في نفس الرواية قال إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله، هنا ما ذكرت ما ذكر السنة ها، بس هناك ذكر لنا السنة. طيب وهنا قال شاهد، هنا قال شاهدا أو شاهدين من كتاب الله، فخذوه فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستدين لكم. الناس اللي الرواية قال شنو فالذي جاء به أو لا به صح؟ هني شنو قال؟ قال قفوا عنده وردوه إلينا حتى يستدين الأمر الشيخ. يعني شوف الحكم هنا غير الحكم هناك، الموضوع واحد بس الحكم مختلف، وهذا سيأتي عندنا بعدين في أخبار في الحديث عن أخبار الطرف عن أخبار العلاج أنه كيف نسوي نتوقع كيف نتخير لو نستطع كيف نسوي. المهم هذه الروايات تصنف ضمن أخبار الطرح وموضوعها شنو؟ اشتراط العمل بالرواية على موافقة الكتاب، يعني أن نجد لها شاهدا على موافقة الكتاب لنقول وزء. وفي رواية ثالثة وهي رواية صحيحة قرأناها ذاك اليوم من البحار المروية عن هشام بن الحكم، قرأناها نصا من البحار الذي ذكرونه، هي رواية صحيحة السند اللي فيها لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا. رواية صحيحة السند ذكرونه. فإذا عندنا ثلاث روايات شكلت لنا طائفة أو خط ضمن أخبار الطائف، هذه كيف ننظر إليها؟ الطائفة الأولى نظرنا إليها بطريقة معينة، هذه الطائفة كيف ننظر إليها؟ سيأتي الكلام حولها إن شاء الله، لأن كيف الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.